إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وتوحيده واتباع أوامره، وكما أوصيكم باتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أقول مستعينا بالله، كنا قبل أيام نتشوق للقاء شهر رمضان، وها نحن ذا في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل، والناس قد انقسموا إلى قسمين مع نهاية هذا الشهر. انقسموا إلى قسمين، فقسم قد خرجوا بصفحة بيضاء مشرقة وبأعمال صالحة كثيرة، فخرجوا منشرحين صدورهم، فخرجوا وقد انشرحت صدورهم، فهؤلاء لهم في الدنيا ما لهم من انشراح الصدر ومن الطمأنينة، ولهم في الآخرة ما وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الصيام والقرآن يوم القيامة فيشفعان للعبد، فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم فشفعني فيه، فيشفعان في العبد. الحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وأما القسم الثاني من الناس فهم أهل اللهو والغفلة، وأهل الكسل والنوم، وأهل التفريط والتضييع، الذين ضيعوا كثيرا من الأوقات في هذا الشهر الفضيل، فهؤلاء يقال لهم: عليكم بتدارك ما فات، فربما ستكون لكم فرصة عظيمة في هذه الأيام القليلة الباقية، نقول لهؤلاء ونذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر أنفسنا جميعا ونذكر أهل الغفلة والتفريط والنوم والكسل، نذكرهم جميعا بقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. قال هذا الكلام جبريل يدعو على من دخل رمضان فلم يغفر له، دخل رمضان وخرج فلم يغفر له، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن يقول آمين. الحديث رواه الطبراني وغيره، وقال عنه الألباني أنه صحيح بمجموع طرقه. نعم عباد الله، ثم نذكر أنفسنا جميعا، من اهتم بهذا الشهر ومن قصر فيه، نذكرهم جميعا بالحديث الذي أخرجه مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، في نهاية رمضان هناك أمور ثلاثة ينبغي على المسلم أن يعرفها جيدا. الأمر الأول ما يتعلق بصدقة الفطر، وهي صدقة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للطائم من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين. هذه الصدقة الواجبة هي صدقة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والصائم والمفطر على أرجح الأقوال، صدقة يقصد بها تطهير الصيام من اللغو والرفث، ويقصد بها أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين. فمن الأحكام التي تتعلق بصدقة الفطر أنها لا تعطى إلا للمساكين من أصناف الزكاة الثمانية على أرجح أقوال العلماء، فإنها لا تعطى للغارمين وغيرهم، تعطى للمساكين، والمسكين هو الذي يجد يعمل لكن لا يكفيه، ربما عنده عمل، عنده وارد لكنه لا يكتفي بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يتصدقوا بصاع من طعام، وطعامنا ما نحتاج عليه في بلدنا هو غالبه الرز، فيعطى كيلوين ونصف من الرز الجيد، ومن لم يكن عنده من الرز الجيد فيعطي ما هو دون ذلك. أما وقت إعطاء صدقة الفطر فأفضل أوقاته قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيلها بيوم أو يومين على العيد. ومن الأمور التي نتذكرها أيضا أنه يجب إعطاء صدقة الفطر طعاما ولا يجزئ إعطاء النقود، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما جرى عليه عمل الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كان عندهم نقود، كانت عندهم أموال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تكون صدقة الفطر طعاما. الأمر الثاني الذي نتذكره في نهاية رمضان هي مسألة صلاة العيد، وصلاة العيد واجبة على الأعيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء أيضا، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن، تقصد العواتق والحيض وذوات الخدور، فقالت أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلنقم بإحياء هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة صلاة العيد، ولنصليها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا بعد شروق الشمس أو بعد ارتفاعها قدر الرمح، أي ما يعادل ربع ساعة بعد شروق الشمس. ويسن للإنسان إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد أن يتزين ويتطيب ويلبس أجمل ثيابه، لكن لا يتزين ولا يتجمل بالمحرمات، فلا يلبس الحرير من الثياب ولا الشفاف، ولا يلبس من الثياب ما فيه إسبال، ولا يلبس من الثياب ما فيه إسراف ومخيلة، كذلك لا يتزين بالمحرمات كما هو حال كثير من الناس، إذا أرادوا أو كان يوم العيد حلقوا لحاياهم، فهذا التزين العيد إنما هو تزين محرم، فحلق اللحية حرام لما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن الاغتسال لصلاة العيد، ويسن أكل ثمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيأكل ثمرات ويأكلهن وترا، ثم يسن للإنسان أن يخرج من طريق ويعود من طريق آخر. الأمر الثالث الذي نتذكره وهو التكبير، التكبير قول الله أكبر الله أكبر، الصيغة المعروفة، وذلك من شروق من غروب شمس آخر يوم من رمضان حتى تؤدى صلاة العيد. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا التكبير إنما هو شكر لله سبحانه وتعالى وإظهار لهذه النعمة العظيمة على أن مد الله في عمرك وأبقاك في هذا الشهر وأتممت صيام هذا الشهر. فلذلك قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن لا يكون التكبير جماعيا، فإن التكبير الجماعي لم يكن من هدي الصحابة ولا السلف، بل يكبر كل إنسان لنفسه ويرفع صوته بذلك ويجهر بالتكبير، لكن لا يكون جماعيا كما هو المشاهد الآن في هذه المجتمعات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم إلى إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع تلك السنة المطهرة. وكما أود أن أنبه إلى أمر مهم، ألا وهو ما اعتاده الناس من إقامة المآثم ومجالس التعازي في أول يوم العيد، فهذا مما لم ينزل الله به سلطانا، أو ما اعتاده بعض الناس من زيارة المقابر تخصيص زيارة المقابر ليلة العيد أو صبيحة العيد، فهذه من البدع والمحدثات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم إنا نعوذ بك من أن ترد أعمالنا يا الله. اللهم ارحم حال المسلمين في هذا البلد وفي بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء كأعداء الدين. اللهم من أراد بنا سوءا أو ظلما فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.